لكن ما يحرمها على الناس لأن ما فيها دليل. هذه أو مثلا يلزم نفسه بفعل شيء ما هو صريح على دلة ما هي صريحة بالوجوب، فهو ما يجب على الناس لكن هو ما يحب أن يتأخر، هذا ما في بأس، ما في بأس، لأن ما في هوى ذا. المشكلة الهوى إنه يسهل على نفسه ويشد على الناس. لكن ما رأيكم لو قال أنا أبيح لنفسي فعل هذا لأني أضبط نفسي ما أتجاوز الحلال وأنهى الناس عنه لأنني لو رخصت لهم فيه نعم لا تجاوز الحلال، فأنا أمنعهم لأن لا يتجاوز الحلال، وأما بالنسبة لنفسي فأنا ضابط نفسي إني ما أتعدى الحلال. قلنا بأس. نقول لا تقل حرام على الناس لكن قل أخشى عليك أن تتجاوز وما أشبه ذلك، فيجبها الواقع. أما أنك تقول له حرام تروح تمنع هذا الرجل من هذا الشيء وأنت تتمتع به كما تشاء، هذا ما يصلح. لكن قل له أنا أخشى عليك أن تتجاوز الحلال أو أن يقتدي بك من يتجاوز به وما أشبه ذلك، حتى يتبين له الأمر أن حكم الله فيه الحلال ولكنه يخشى من أن يزيد الناس فيه. نعم، والله أعلم.